نعم شيخ، نعم نعم نعم بسم الله. أخوانا رقم 3 11 15 19 22 23 24 26 29 29 ورقم 30 هذه الأرقام بتنا مسائل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أعطيناكم مسائل المرة الماضية ولا لا؟ المرة الماضية أخذنا مسائل أو لا؟ ها؟ أخذنا مسائل. بنت وبنت ابن وأخ شقيق هذه ها؟ صوبناها ولا ليش؟ خلينا المسائل ليش؟ كم 16 مسألة؟ طيب بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. المسألة الأولى بنت وبنت ابن وأخ شقيق. البنت عندها كم؟ نصف. وبنت الابن الأخ شقيق عشرة. أظن طريقة الحساب واضحة. لتشكل عليه نصف سدس عصبة مسألة من 6 صاحب النصف تدي 3 صاحبة السدس 1 والعاصب يدي الباقي زوج. بنت 3 بنات ابن وأخ لأب. البنت ليش عندها نصف؟ 3 بنات ابن سدس تكمية ثلثي والأخ لأب عاصب نفس المسألة السابقة تقريبا، لكن هنا السدس واحد لا ينقسم على 3. نصح المسألة من كم؟ من 3. واضح؟ بنت وبنت ابن وابن ابن. البنت ايش عندها؟ ها؟ نصف. بنت الابن سدس وابن الابن عاصب. يلا ها؟ بنت الابن عاصب عاصب مع الابن الابن. طيب اذا البنت عندها نصف، بنت الابن ابن ابن عاصب. مسألة من 2 البنت تدي 1 يبقى 1 بين الابن ابن وبنت ابن. صحوا المسألة من 3. طيب بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. البنت نصف، بنت ابن ليش ما يتعصب؟ أنزل منها بدرجة. ستعرفون أنه سيعصبها في بعض الأحيان لاحقا. طيب البنت نصف، بنت ابن سدس، ابن ابن ابن عاصب. طيب 3 بنات وبنت ابن وعم. 3 بنات ايش عندهم؟ ثلثين. بنت ابن لا شيء له، والعم عاصب. مسألة من كم؟ 3. بنات ابن 2 والواحد العم. صحوا المسألة من كم؟ من 3. صحوا المسألة من 3. تمام. طيب 4 بنات و5 بنات ابن وأخ شقيق. 4 بنات ثلثين و5 بنات ابن لا شيء، أخ شقيق عاصب. طيب أخت شقيقة وأخت لأب وعم. أخت شقيقة نصف والأخت لأب تكمية ثلثين والعم. طيب أخت شقيقة 3 أخوات لأب ابن عم. أخت شقيقة إيش عندها؟ 3 أخوات لأب سدس تكمية ثلثين ابن عم. نصحوا المسألة من كم؟ نصحوها من 3. أصلا من 6 تصح من 3 صح. تمام. أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. ها؟ أخت شقيقة ايش عندها؟ نصف. والأخت لأب مع الأخ لأب عصبة. لذكر نفحظ أثنين تصح المسألة من 3. 3 أخوات شقيقات وأخت لأب وابن عم. 3 أخوات شقيقات عندهم ثلثين، أخت لأب لا شيء لها، وابن العم عاصب. تصح المسألة من 3. 4 أخوات شقيقات